الرواية والواقع عنوان عريض كثير، فأنا ضيقته، يعني رجعت ضيقت العنوان، كتبت ملاحظات حول الرواية والواقع. في رواية الولد الجاهل يقرر الكاتب الناشئ وهو شاب يعاني من تدفق في الخيال تحويل مساره الأدبي، لن يضطر بعد اليوم إلى اجترار الكتابة عن نفسه وأوهامه، سيكتب عن مآسي المجتمع. بعد أن عثر في أرشيف وزارة الداخلية على كم هائل من محاضر الاستنطاق وملفات دائرة المصادرات تحتوي على أحداث حقيقية أبطالها باعة جوالون وشرطة قسات وموظفون مرتشون وموقوفون بلا سبب ومساجين مظاليم أبرياء، تصلح كي تكون قصصا من صميم الحياة وجحيم الواقع. حتى لو لم يلعب إحساسنا بالعدالة دوره في قراراتنا، فالعيش وحده كفيل بأن يجعلنا على صدام مع الواقع الذي لا يرتهن لنا إلا بمقدار ما يرمي علينا بأثقاله، فإذا نحن مهددون بوطأته مع إحساس داهم أنه سيستمر إلى ما لا نهاية، كأن لا فكاك منه ولا مهرب، هل يشكل هذا الشعور دعوة للكتابة أم للصمت؟ لا يمكن للكاتب أن يتواطأ أو حتى يتجاهل ما يجري مهما كان متفائلا، الواقع ضنين بالإنصاف. تبدو الكتابة في هذه الحالة تحايلا مقصودا على الغبن الحاصل في الحياة ووسيلة لإصلاحه وتصحيح أخطائه، وبعبارة دراماتيكية إعادة الحق إلى أصحابه، بحيث يبدو كأن ما يفتقده الواقع توفره الرواية، غير أن ما ينجح على الورق لا يؤدي إلى نتائج ملموسة على الأرض. عموما لا تنفصل الكتابة عن الحياة، بل وقد يبدو العيش لهؤلاء المستغرقين في لعبة الكتابة مجرد تجارب قابلة للاقتناص أو مادة خام غنية يمكن الاستفادة منها في الكتابة بعد إجراء بعض التعديلات عليها. لا يتورع الكاتب عن أي فعل إن كان صالحا للاستخدام روائيا، غير أن ثمة أمورا في الحياة لا يمكن الكتابة عنها إن لم تعش بالفعل، ليس لأنها تستحق العيش، وإنما لأن الإحساس بالرعب والظلم مقياس جدارتها. يأخذ الكاتب من مخزونه الواعي وغير الواعي، غير أن الدهشة الأكبر عندما يكتشف في داخله كما كبيرا من الذكريات والصور والأشخاص والأمكنة والأتراح والأفراح ما يفيض عما يتوقعه. كل هذا يستعاد ويتدفق من جديد من الذاكرة إلى الكتب، ويجوز القول إن القصص مبذولة في الحياة، ومن هناك تجد طريقها إلى داخلنا ونحن مجرد أننا نستدرجها إلى الخارج. في العقود الأخيرة سيطر الخيال بقوة على الرواية والسينما، وبالغ بتهويماته فانحط في المسلسلات التلفزيونية الفانتازية المحلية، وصار ذريعة للتخفف من الوقائع والحقائق والقيود والقواعد، تحت زعم يقول يجوز للخيال ما لا يجوز لغيره. أليس الأدب مدينا له بأبرز تجلياته الأخيرة في روايات أمريكا اللاتينية؟ ألم يكن سحرها الرد المفحم على الرواية الواقعية بصيغتها الإشراكية؟ إذا أردنا الدقة في التعبير نقول كانت الرد على ما آلت إليه الواقعية الإشراكية من انحطاط بعدما غدر بها سدنتها ومنظروها والمروجون لها قبل أعدائها وخصومها، بل وأصبح لها ضحاياها من الأدباء أبناء الثورة الإشراكية، سواء في السجون والمنافي ومعسكرات العمل أو الإعدامات بالمفرق والجملة. ولم يكتفوا بالأحياء، بل ارتدوا إلى الرموز الإنسانية للأدب، وكان فيما أصاب دوستويفسكي الدليل على ضيق النظر، ففي مطلع القرن الماضي اعترفت روسيا الشيوعية به على أنه أعظم كتابها. فيما بعد نظرت إليه روسيا الستالينية كعدو خطير وداعية للهدم والهرطقة، واتهمته محاكم التفتيش بالروحانية والرجعية، وكان أفضل ما ناله من تقييم أنه شخصية عليلة وهبت مخيلة فذة لكن مجردة من أي بصيرة تاريخية، غير أنهم لم يخطئوا عندما وصفوه بالمشاغب الأدبي والمروج لفكرة الحرية والمأساة. كانت خطيئته الكبرى برأيهم تصوره أن بعث الفرد، بعث روح الفرد، أهم من التقدم المادي للمجتمع بأسره. أكثر ما أساء إلى الواقعية الإشراكية فرط التشدد في الانضباط والتوجيه والإلحاح على التغيير القسري وتقنين الأدب إلى تعليمات وإرشادات، فأمسى على عداء مع الخيال والحلم وكأنهما صنيعة الرأسمالية، في حين الواقعية الإشراكية لم تكن ضدهما بل كانت والدتهما. العدالة والمساواة حلم البشر الذي لم يتحقق أبدا، مثلما السعي إليه لم يتوقف قط. وبالعودة إلى الواقع، تزعم الرواية أنها بقوة خيالها تتغلب عليه على الرغم من قصورها العملي، بمعنى أن شخصياتها وأحداثها وعواصفها لا تتحرك على الأرض، ومع هذا لا تكف عن ابتكار ما يتفوق على الواقع، وصارت برومانسياتها وجرائمها تأنف من تقليده، فهي بالمقارنة معه تمنح للحب طعما مثيرا وتسبغ على الجريمة ألقا جذابا. عدا طالما أثبت الفن أن ما يبتدعه من طموحات وآفاق وفتوحات تتجاوز الواقع الهزيل ويقدم ما تعجز عنه الحياة خيرا كان أو شرا. وهناك من يقول دون أن يتعدى الحقيقة إن اللصوص يتعلمون ما ينقصهم من الأفلام، كذلك من يدعي وإن كان يتجاوز الحقيقة أنها تعمل على تحويل الأبرياء إلى مجرمين. ما ينساه الروائيون الذين يؤمنون بالخيال بقدراته الخارقة أن الحياة هي المعين الأوحد للرواية بحكم ما تنطوي عليه من فوضى هائلة من اختلاف الطبائع والمطامع والمشاعر والإرادات والتطلعات، فوضى لا تكف عن توريط البشر بالحب والأخطاء والخطايا والنزاعات والضغائن، ما يستعصي على القلب على عقل استيعابه. ولا عجب، هذه هي الحياة والبشر يحاولون ترتيبها على نحو أكثر إقناعا وإلهاما، غير أن الحياة تمتلك وسائلها العابثة كالمصادفة، وهي أمر عسير حتى على الخيال توقعها، وإن كان من اليسير على الرواء اختلاقها، غير أنها لن تكون بهذا الشطط وغير محيرة لحدوثها في عالم متخيل، في حين يجسد الواقع حضورها المفاجئ السلبي أو الإيجابي هنا بمرمى أبصارنا. كذلك فعل القتل، كثيرا ما وقف الروائي عاجزا أمام جرائم يعجز عن تصورها أو عن فهم السبب أو الدافع لارتكابها. ثم ماذا بالنسبة إلى الحياة التي تقذفنا بشخصيات وأحداث تتخطى خيالنا الروائي؟ هذا الواقع الغني منح الروائيين أكثر من ذريعة لابتكار أحداث وشخصيات حاولت افتقاء هذه الأنماط. الموهبة لم تعثر عليهم أو تتعثر بهم، الواقع هو الذي قدمه إليهم غنيمة باردة. ماركيز لم يختلق شخصية الدكتاتور في روايته خريف البطريرك، وإنما أخذه من تاريخ أمريكا اللاتينية، وروايته ليست مدينة للخيال إلا بصياغتها الفذة وإدراك آليات تشكل الطاغية وصناعة الطغيان. وحتى عندما ترتد الرواية نحو التاريخ فليس للاختباء فيه أو الهروب من الحاضر أو الحنين إلى الماضي فقط، وإنما بشكل رئيسي الاستجابة لتساؤلات يطرحها الواقع لا يمكن العثور على إجابات عنها إلا في التاريخ. اليوم ليس من العبث الزعم أن الرواية الواقعية ما زالت تهيمن على المشهد الروائي العالمي، ولا تبدو حتى الآن الأشكال والتجارب الروائية التي ظهرت منذ مطلع القرن العشرين حتى الآن، أي طوال قرن من الزمن، أكثر من محاولات جريئة أسهمت في تثبيت دعائم الرواية الواقعية ذاتها. ومن المفارقات والمثير فعلا أن جميع التجارب الروائية الناجحة التي أثبتت مكانتها في تاريخ الرواية وفعاليتها في مضمار الفن الروائي قد أضيفت لحساب الرواية الواقعية، سواء تيار الوعي أو الرواية التي تبنت أفكار ومفاهيم الفلسفة الوجودية والتحليل النفسي لفرويدي، والرواية الجديدة الفرنسية والواقعية السحرية، وكذلك ما دعي بضد الرواية. هل يستطيع روائي في العالم أن يهمل تلك الذخيرة الفاتنة؟ كل هذا أصبح في رصيد الرواية الواقعية. تتركز إشكالية الروائي مع عصره حول كيف يكتبه ويعبر عنه وهو في داخله ويظن نفسه أنه يستطيع أن يكون خارجه. الرواية عملية تلاؤم بينهما، يستخدم فيها الروائي عدة ما برحت تزداد، ومن الغرور ازدراء بعض الأساليب الروائية بدعوى انتهاء صلاحيتها أو تطويب شكل روائي على أنه الأفضل والأنجع. لا تستطيع أي تقنية روائية مهما كانت حديثة أو حداثية أن تستوعب الإنسان وإشكاليات الحياة المختلفة. الروائي يجرب وتجربته غير نهائية، وربما في قصور التجربة نفسها دعوة إلى التخبط تارة والتقدم نحو ارتياد المجهول تارة أخرى. الرواية أفق مفتوح ولا مبرر لإغلاقه. إذا قلنا الواقع أولاً فلا يعني هذا أن الرواية على هامش الحياة، وإنما هي المرآة الكبرى لمسيرة الإنسان، ليس منعزلاً ولا معزولاً حتى في عز وحدته، ولا تنحو إلى تقزيمه، إنه أكثر من آلة جنس وماضغ طعام ومجدر أحلام يقظة. يعمل الروائي في عالم واقعي يتأمله بإمعان ويقتحمه بالخيال، عالم لا يأتيه جاهزاً وبالأحرى لا يراه مرتبا، عالم من آمال وخيبات وخفايا، رحب ومتشعب، عالم له تاريخ يضعه إزاء راهن يرحل دون هوادة، ومستقبل يأتي أو لا يأتي ويلوح بلا نهاية، عالم يحاول إعادة تكوينه، يختار، يجذب، يقصي، يختزل وفقا لصيغة ما. هذه الصيغة هي رؤيته الخاصة، وهي التي ستشكل روايته. الرواية بهذا المعنى هي السعي لإعادة تشكيل عالم واقعي مبعثر ومشتت نمنحه تصورا متسقا من خلال الخيال. لا تتفوق الرواية على الواقع إلا بذهابها إلى الواقع، ليس كي تحاكيه، وإنما كي تتكهن حقيقة البشر في الزمن وتستخلص العظمة والسفالة، الجنون والحكمة، السقوط والنهوض، وأيضا إلى أين يمضي هذا العالم. الرواية تكثيف لمركزية الإنسان في الكون، الإنسان صانع المعجزات العظيمة والحقارات المروعة، وإذ تضعه في صلب التاريخ تعي مأزقه الخالد المستحيل دائما، مأساة التلاشي في عالم يمضي نحو المجهول. هذه المقدمة الطويلة شاءت أن تكون مسوغا لتجربتي في روايتي الأخيرة، ومبررا لتورطي في مواجهة مع الواقع الراهن. وما حفزني على المضي في هذا الاتجاه أنه لا يمكن تجنب ذلك الموضوع الذي يبدو أزليا، الفساد، أي ما يطرأ من تحولات على المجتمع وما يصيب الحياة من تفسخ روحي وأخلاقي وما يعتريها من متغيرات عشوائية، وكأن البشر عامل الفساد الوحيد فيها.